تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن سؤال على الهاتف؟ تفضل سؤالك يا أخت. تقول فضيلة الشيخ، الأخت معنا على الخط، شخص مديون ولكنه يملك مزرعة صغيرة وقطعة أرض، هل يعطيه من الزكاة؟ إذا كان يستغنى هذا الذي عنده فلا يعطى من الزكاة، لأنه يستطيع أن يبيعه ويكتفي به. أما إذا كان لا يمكن أن يبيعه لأن هذا مصدر رزقه فلا حرج. تقول فضيلة الشيخ، عادة يكون اللحم فيه شحم، والزوج تقول يقول لا ترمينه لا تقطعينه، تقول هل أستجيب لها؟ وإذا رميته هل علي إثم؟ نعم علي إثم، لأن الزوج هو صاحب البيت. لكن إذا كانت هي لا تشتهي الشحم لا تأكل الشحم.